ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حديث أبي حميد الساعدي في غزوة تبوك، في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرص النخل، والخرص هو الحزر والتخمين ما على النخل من رطب أو تمر يقدره تقديرا دون أن يكيله طبعا ولا أن يزنه، إنما يكون على النخل، يقول هذا 10 أوسق، هذه 20، هذه 100، هكذا يقدر الحائط كم وسق فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، يريد أن يعلمهم الخرص، وخرص النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن هذا يعني 10 أوسق. ولما رجع وجده كما خرصه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه في هذا الخرص فائدة، طبعا أهل الخبرة يعرفون ذلك، ففي هذا توسع على أصحاب الثمار، يمكن أن يتناولوا منها قبل الجذاذ، والبيع كذلك، والإهداء منها ما يحتاج إلى أن ينتظر حتى يقطعها كلها ثم يكيلها ثم يخرج زكاتها، فمعروف أن هذه زكاتها كذا، فعشرة أوسق زكاتها كم؟ أيوة، سقي بالماء العشر، يعني وسق بالأمطار، يعني نعم، إذا كان بالأمطار العشر نصف العشر، نعم. هل تقدر مثلا موافقته مع الجميع، هل نقول هذا وحي مثلا، أم هي خدمة رسوله؟ لا، هذه خبرة، لأنه يعني سوى نفسه بهم في قضية الخرص، ما كانت بوحي، إنما هذا أمر يعني أولا من دنيانا، والأمر الآخر أن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرصه وأنا أخرص وشوف من يعني، فكان خرص النبي صلى الله عليه وسلم أضبط. ففي هذا الحديث مشروعية الخرص، في غزو الإمام مع الجيش في جواز التحدث مع النساء الأجنبيات لمصلحة عند أمن الفتنة، في علم من علام نبوته صلى الله عليه وسلم، ما هو؟ أنه أخبر أنه ستهب ريح وقد كان، وفيه عقوبة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، قال فلا يقومن أحد، فلما خالف رجلان أو رجل فألقته الريح في جبل طي وخالف بسبب مخالفته للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي رد على الروافض يعني في لأنه في فضل أنصار. وفي اتخاذ الأسباب وأنه لا ينافي التوكل في قبول هدايا الكفار. في فضل الأنصار وأهمية نصرة السنة. وفي تعجيل إلى الأهل متى قضى الرجل نهمته من سفره. في تسمية المدينة طابة. في فضل جبل أحد. في أن الله تعالى يجعل في الجمادات إدراكا كل بحسبه. ففي هذا رد على المعتزلة. في تعليم وتدريب الأتباع. وفيه المفاضلة بين الفضلاء. فالأنصار كلهم فضلاء ولكنهم في أفضل وفي فاضل. نفس الشيء. في طبعا جواز المدح في الوجه بشرطه. فيه العمل بغلبة الظن. في أن المشقة تجلب التيسير. من أين؟ من الخرص. إباحة الخرص هو الأصل أنه لا يخرص. الأصل أن التمر لابد أن يكال. ولكن لما كان في هذا مشقة فشرع الخرص تيسيرا على الناس. والعمل بغلبة الظن هذا في الشريعة مثل العمل بالقيافة القائف الذي يتبع الأثر. وهذا يؤخذ منه شيء مهم في العصر الحاضر هو ما يسمى بالطب الجنائي نعم والشفرة الوراثية وغير ذلك من الأمور الحديثة يعني يعتمد فيها غلبة الظن. وكذلك في تحقيق الأحاديث و يعني في التخريج أيضا يعمل بغلبة الظن في هذا. ليس يقين ليس متواترا. الحديث الصحيح ليس متواترا وإنما هو على غلبة الظن فيعمل بهذا في كثير من الأحكام الشرع. وأما الحديث الذي يليه فعمر هو بن يحيى وسليمان بن بلال وسعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. وعباس عن أبيه عباس بن سهل بن سعد. وقد أجمع أهل العلم على أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. وجبل طي هما جبلان أجا وسلمى هما مشهوران بمنطقة حائل اليوم، ويعتبر هذا الجبل أو هذان الجبلان هما نهاية بلاد الشام، يعني تبدأ الشام من بعد جبلين وأنت ذاهب إلى الشمال إلى الأردن وما بعدها. الجائحة قبل أخراج الزكاة يعني خرصها ثم أصابت الجائحة. البحث ليس في الزكاة بقدر ما هو يعني في البيع. واختلفوا هل يكفي خارص واحد أو لا بد من اثنين أو أكثر، والظاهر أنه يكفي خارص واحد من أهل الخبرة. ولو أخذ يعني أو أتلف رب المال يعني التمر أو كذا بعد الخرص وأخذها فيجب على الإمام أن يأخذ منه الزكاة. نعم. ماله؟ إذا أصابت جائحة. نعم، قبل ما دام أنه على النخل قبل الجذاذ بعد الخرص ففعل ضمان عليه في هذا. نعم. الخرص يأخذ أجرة؟ نعم. الخرص يأخذ أجرة؟ طبعا. نعم. لو اشترط من قبل يعني باي و سهل نحن اشترط على تمام. نعم. باب خمس الثمن. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن ابي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. نعم. هذا حديث الصحابة. باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر وما سقي بالنبض نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول لأنه لم يوقف في الأول يعني حديث ابن عمر وفيما سقط السماء العشر وبين في هذا ووقفت والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا وقف أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وطلب قول الفضل. قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر يعني اشتقاق من عثور وهي الساقية التي يجري فيها الماء لأن الماشي يتعثر فيها أو يعثر فيها، ويعني ما يكون من الأنهار والترع ويأتي بهذا، هذا كله يكون فيه العشر، عشر ما يخرج. وأما ما سقي بالنضح فنصف العشر، يعني إذا كان في بئر وتستخرجه أو في نهر وتأتي بآلات كي تحوله إليك فهذا فيه نصف العشر. وقوله ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، هذا العسل فيه تفصيل، إن حماه الإمام فتجب الزكاة في العسل، قال يعني الآن هذه المنطقة منطقة أشجار والإمام حمى هذا، ما أحد يعني جعل هذا للمسلمين، حماه لمصالح المسلمين حمية، فلا أحد يأخذ فيكون فيه العشر. من أتى يمكن للإنسان أن يأتي بنحل في هذا المكان المحمي ويطلقه فيكون له يعني يكون فيه العشر، وإلا فلا زكاة في العسل. ولذلك قال نافع بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن أخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء، فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال صدق هو عدل رضا ليس فيه شيء. وورد كذلك بخلاف هذا أنهم كتبوا إلى عمر بن عبد العزيز يسألونه عن صدقة العسل، قل فزعم عروة أنه كتب إليه إن قد وجدنا بيان صدقة العسل بأرض الطائف فخذ منه العشر، وهذا في إسناده ضعف، ولو صح فيكون محميا جمعا بين الروايتين. شيخ مسلم أبي داود لما جاء أحد بني طعام ومطعم لأبي خيط وصل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له وادي سرزة، فقال إذا أدى العشر واشرب علي أن يؤدي العسل، فعمر رضي الله عنه في خلافته أيضا كتب إليه إلى أبي من فقال له إذا أدى لك العشر فاحمي له وإلا فهو دبار في مصر، يعني لا تزال في الوقت دبار السماء دبار السماء كما قال، يعني علق علق يعني أدى إليك العشر فاحمي له سلم، وقع فاحمي سلم ثم خذ العشر. من أين أخذنا اشتراط الحماية؟ نعم. قلنا أين أخذنا اشتراط الحماية؟ كان الحديث إذا أدى يعني العشر من كل عشر قرابة قلبة، يعني قال فحمي له سلبة وادي. وهذا بارك الله فيك أنه إذا حمي هذا المكان كان محميا يخرج فيه العشر، وإذا لم يكن محميا لا يخرج فيه العشر. يعني ال ال ال ال يعني هو حماه له بحيث لا يأتي أحد إلى هذا المكان، حماه له الإمام، فعرف فأخذ منه أنه ما دام هذا المكان يعني ما دام هذا المكان محمي فيجب عليه أن يؤدي العشر. وكذلك إذا كان يؤدي العشر فيحمى له بنفس المعنى، يعني أن إخراج الزكاة متعلق بقضية أن هذا المكان محمي أو لا. وإلا نحن الآن كاننا نوجب العشر سواء كان محميا أو غير محمي، صح ولا؟ فإذا كان يعني إذا لم يكن محميا فيه العشر، وإذا كان محمي فيه العشر، إذا كان محمي فيه العشر، وإذا لم يكن محمي فيه العشر، هذا كلام ما يحتاج إلى دليل واضح في هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل في هذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يوجد عندنا في العراق مناطق خاصة يعني أهلية يعني ربما الحكومة تدعمها أو ما تدعمها، يعني مناحل كبيرة يعني بالأطنان، فيها زكاة أم لا؟ كتب عمر بن عبد العزيز إلى عثمان بن محمد ينهى أن يأخذ من العسل صدقة إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فجمع عثمان أهل العسل فشهدوا أن هلال بن سعد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعسل، فقال ما هذا؟ قال صدقة، فأمر برفعها ولم يذكر عشورا، لكن يعني هذا الإسناد فيه شيء من الضعف. يقول إلا أنه محمول على أنه في مقابلة الحمى كما يدل عليه كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قال ابن المنذر ليس في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه إلا بهذا القيد وهذا الشرط. هذا ليس من الزكاة، هذا اتفاق يعني بين السلطان وبين صاحب العسل، أحمي لك بالمقابل تعطيني العشر، يعني أجرة حماية ما هو زكاة، يعني زكاة كان على كل الناس هذا عقد يعني. لا لا ليس كذلك، لأنه معناه أن الزكاة لو قلنا أنها أجرة المقابل هذا يعني أنها لا تخرج مخرج الزكاة. هو كذلك هي للسلطان حصرا، يعني السلطان هو الذي يحمي. لا هو الزكاة يأخذ أيضا السلطان، لكن تصرف من السلطان في أصحاب الزكاة أو تصرف مصرف الزكاة أو مصرف عام. ما ذكر هذا؟ ما ذكر هذا تدخل بيت المال و... لا هي لأنه الكلام في كونها زكاة، لذلك يعني لا يدل على أنها زكاة. الشيخ الألباني يقول الله أعلم يستدل هذا الحديث على أن العسل فيه زكاة. زكاة العسل نعم معروف. وفي العشر يعني ما في نصاب معين. نعم. يكون المحيط محمية يجب أن يكون من الصفات شفا يكون محمية الحمى لا يكون إلا من السلطان، يعني يمنع ما لك أنت حق إلا أن يكون أرضك هذه. أنا من أرضي أنا لشخص يعني ليس لك تحمي الأرض العامة لتحميها لنفسك، أرضك أنت خلاص هو أرضك معروف. وضع نحله في أرضي وهي واسعة ما فيه زكاة. طيب يمكن أن أخذ منه يعني حصة الشرعة صارت يعني. نعم. يمكن أقول له تضع نحلك في أرضي مقابل هذا شيء آخر كذا. ما له دخل بالزكاة. هذا اتفاق عقود عادي مثل لو يعني مثل أي واحد يعني عنده يستعمل عنده أرض يكريها الأحد ولا يستعملها في في في شيء ما في معنى. يعني هذا مثل هذا يعني السلطان هذه لا السلطان يختار السلطان يرجع للسلطان هو يتصرف فيها كأنه يعني قال لو ضعه في أرض الدولة يعني أو ما أقول له مقابل الدفاع العلمي. أولا هذه مسألة إذا كانت مسألة عبارة عن أجرة فهي تختلف ما لها دخل بالعشر يعني ممكن تكون عشر ممكن تكون سدس ممكن تكون أكثر هذه المشكلة المشكلة أن هذه زكاة ثابتة عشر يعني أقصد أنه ما سموها زكاة ولا جاء كلمة زكاة كل ما ذكر هو الجابي لما كان يجبي هو يجبي الزكاة ما هو يجبي ما هو رجل يعني يعمل تعاقد مع الناس عشان كلها سموها زكاة إنه وفاء منها وبعدين كون النبي صلى الله عليه وسلم يحدد فيها العشر فإذا هذا لا يجوز لا زيادة ولا نقصان بعكس العقود العادية يصلي الله باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من خمسة أوسق من خمسة أوسق صدقة ولا في أقل من خمسة من الإبل الدود صدقة ولا في أقل من خمس أواخر من الورث صدقة. قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله هذا التفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمس أو أوسق صدقة ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا. باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة. قال حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل التمر عند صرام النخل فيجيء هذا بتمره حتى يصير عنده كوما من تمر فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. يعني لولا أنه من آل محمد لحل له ذلك وكانوا يأخذون يطعمون الصغار منه ويأخذون بقنو يعلق في المسجد للمساكين منه كل هذا قبل الزكاة فيبدو أن هذا مما تعارف عليه ويخفف فيه يعني شيء يسير ولذلك كانوا يأتون بالتمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبرك عليه ويجيء هذا بتمر وهذا بتمر أكوام يضعونها أمام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيها وهذا يعني فيه مشروعية الدعاء على الثمر بالبركة وفي هذا الحديث بيان لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وفي أن حق الله أحق أن يقضى وفي الحث على الصدقة على المساكين وفي جواز لعب الصبيان بالتمر ونحوه أنه يخفف في ذلك في تعليم الصبيان الورع والتقوى وذلك واجب على الوالدين بأن الصدقة لا تحل لآل محمد لا شك أن أولاده والسبط من الآل وفي اجتماع الصدقات في موضع واحد يبتغون بذلك بركة النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجد فيه الصدقة وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجد قال حدثنا حجاج وقال حدثنا شعبة يعني عمل البخاري بالعموم في هذا لا تبيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها يعني لم يخص وجب عليه الزكاة أو لم يجب المهم أنه يجوز مفهومه أنه يجوز أن يبيع الثمرة بعد بدو صلاحها فلم يحضر البيع بعد الصلاح على أحد كل هذا يرد على بعض المذاهب التي تمنع من هذا يعني يقول أنه لا يجوز أن يبيع ما دامت أنها يعني أنه يؤدي الزكاة ما دام عليه الزكاة لا يجوز أن يبيع حتى يؤدي الزكاة يقول يمكن أن يبيع وهو على النخل وقبل الجذاذ وقبل أداء الزكاة ما في مانع ما دام أنه قد خلصه وعرف نعم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها قال حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى قال حتى تحمار قال ابن بطال أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع يعني أنه باع قبل إخراج الزكاة يقول أن هذا يعني البيع فاسد فالبخاري يقول لا ليس بفاسد لا مانع من هذا الأمر ما دام أنه قد خلص قبل ذلك وتعلق حق الفقراء أو حق الفقير في ذمته موجود وإذا حصل الجذاذ وقطع والصرام يعطي الزكاة ويعطي صاحب الذي اشترى التمر يعطيه حقه كذلك وهنا نجد أن البخاري رحمه الله إمام يعني فقيه وله يعني يعني يخالف الشافعي يخالف أبي حنيفة يخالف فلان ويخالف فلان ويؤصل ويعطي ذاك في الباب الذي سبق معنا قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول إذا قال ليس فيما دون خمسة أو سبعين صدقة ويؤخذ أبدا هذا الشاهد أنه وضع قاعدة هنا ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا يعني ما زادوه من أحكام سواء كانت الزيادة في الرواية أو الزيادة في الحكم ما مدام أنهم رووا حديثا صحيحا فيه زيادة فيؤخذ بالزائد ويؤخذ بالمثبت بالمثبت من الأحكام ويترك النفي. النفي ليس بعلم، وأما الإثبات هو علم فهو زيادة بهذا المعنى. أو كذلك ما كان مبينا في الرواية يؤخذ به ويعني ويكون تحمل الأحاديث أو النصوص عليه. كيف نجمع بين جواز الخصم وبين النهي؟ نهي إيش؟ ما في تعارض. كيف تعارض؟ لما رسول صلى الله عليه وسلم خلص ما يدل خلاص. من قال؟ لا، يعني هذا البدو يبدو الصلاح ببداية الاحمرار أو الاصفرار في البسرة هذا، ثم يستمر فترة طويلة حتى ينضج يزداد احمرارا، ثم بعد ذلك يرطب يأخذ فترة حتى يصبح رطب لين، ثم يأخذ فترة أخرى ممكن تستمر شهر شهر ونصف هذه حتى يقطع. قد يأخذ حجم معين قد يكون مختلف عندما ينضج، يأخذ مثلا حجم معين هكذا مضطرد يكون لونه أخضر، عندما ينضج يكون لونه أحمر. يعني مجرد عندما يأخذ هذا الحجم ممكن الخاص في هذا الوقت أن يجب الانتظار حتى يتغير لونه؟ لا، يبدأ يعني يشتد ويعرف أنه قد أمن العاهة، فيؤمن يأمن العاهة كل بحسبه، كل ثمرة وكل زرع على حسب. هذا السنابل إذا اشتدت وبدأ فيها الاصفرار فبدأ فيها يعني معنى أن بدأت تجف وتصفر أو تحمر يعني هذا التمر. وهذا أنا طبعا ما أعرف يعني كيف يشتد، لكن أهل الخبرة يعرفون أنه متى يأمن العاهة وإنما يأتي مرض في الغالب لا يكون هذا بعدما يعني يبدأ في النضوج، ما يكون قد أمن هذه هذا الشرط. هذا الشرط البيع، يعني تغير اللون أو أمن العاهة شرط البيع، جواز البيع. لكن الخرص هل بهذا الشرط أم يمكن أن يخلص قبل ذلك بكثير؟ الخرص هو تقدير أن هذه النخلة يأتي من هكذا. أنا تكلمت على الخرص، يعني أسأل عن الخرص هل ممكن، يعني هو الحجم نفسه الخرص هل يشترط له هذا الشرط أو قبل ذلك يمكن أن يخرج؟ لا، هو الخرص يعني أهل الخبرة هم يعلمون هذا يكون سيف، فهذا لا يشترط فيه لا قبل ولا بعد. أنا أتكلم عن البيع. الخرص في مسألتين الزكاة تتعلق بالأعراض الفقراء عموما، يعني هو يعني الأكل منها والانتفاع بها، سواء كان البيع بإهداء بقضية يعني معرفة الزكاة والحقوق والبيع منها، كل هذا يستفاد من الخاص. شيخنا، هو لما يخرص إذا كان ينوي أن يبيع، يعني ناوي البيع يجد الثمار ثم يبيع سلطان يخرص ممكن يبيع على رؤوس النخل ولا لا؟ طيب كيف يعرف؟ لكن يبيع على رؤوس النخل، يعني يخرصه ويبيع على رؤوس النخل ثم يأتي المشتري يجذ، ما بيجذ مباشرة، هو يستوي شوي شوي يريد ينتفع به مثل بيع العراية. لكن بيع العراية هو أن يبيع تمر برطب فهذا طبعا ربوي فأباح الشارع يعني في نعم. يعني يرى جواز بيع الثمرة بعد دو الصلاح سواء وجبت فيها الزكاة بالخرص أو لا. نعم إذا كان عليه الزكاة هو بعد الحصاد سيدفع الزكاة. يعني هم قالوا الذين منعوا قالوا البيع فاسد إذا كان فيها زكاة حتى يدفع الزكاة ثم ويبيع وبعد البيع يدفع الزكاة في ذمة. آه في ذمة أحسن. شو هذا الفستق الحالة المقدمة كونه يعني يسمونه من التفكر ليس طعاما أو قوتا لأهل البلد يقولون أنا أكون قوتا. لا نحن ما قلنا مسألة الزكاة الآن, هو يتكلم على مسألة بيعه قبل يعني الذي فهمت منه أولا بيعه قبل بدو الصلاح أو إيش حد يعني البيع قبل بدو الصلاح بالنسبة للفستق, لكن اتضح أنه يقصد الخرص يعني أهل الخبرة يقدرون هذا كم البستان هذا كم طن مثلا من هذا أو فهم أدرى بمسألة بدو الصلاح. لابد عند البيع لهذا البستان أن تأمن تؤمن العاهة في مثال. ما ترجحون في هذه العلل يعني يقولون مكيلا مدخرا قوتا ما ترجحون؟ أنا أقول يعني يلتزم فيه بالنسبة للربويات سيأتي معنا إن شاء الله أنه يقف فيها مع النصوص في الزكاة لا يقاس غيرها على يعني لا يقاس غيرها على موروث النص. لا وحتى في الزكاة تبقى الذي جاء فيه النص هو الذي يخرج فيه الزكاة لأنه هذا إيجاب بالظن. ويعني الحاق هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشار أدنى إشارة أو ما كان شبيها بهذا أو كان نحو هذا أو أي كلمة تفيد هذا يعني تحديد من الشارع في أما أن يقاس هذا يقتات وهذا يقتات الله أعلم. وأما الإخراج هذا لا يعني أنه لا يخرج من أي شيء آخر, كل شيء يخرج منه انتبهت, لكن ليست زكاة مفروضة التي جاءت فيها النصوص وإنما من باب إيش نعم يعني أي بستان أي برتقال أي فواكه أي كذا يخرج ما تجود به نفسه هذا كله يعود عليه بالخير. يعني الشيء بالشيء يذكر مسألة مهمة يعني رأيناها من بعض الناس, يعني بعض الناس إذا جاءت العصافير هذه تأكل إذا التمر جاف النخل وترطب صليين جاءت العصافير على النخل أكلت شبعت يعني من هذا فخربت النخل كله بهذه يعني شيء كميات مهولة جدا ويوميا هذا صباحا ومساء فشيء يعني ممكن يفسد عليك كل التمر. لذلك يعني صاروا يأتون بالأكياس ويغطونها وكذا حتى يحمون من هذا. يذكر لي أحد يعني المهندسين في هذا المجال يقول يعني كنت قائما على بستان كبير جدا لأحد الأثرياء فيها فكنت يعني أكيس كل هذا وأجعل واحدة فقط هذه العصافير تأكل منها وباستئذان من صاحب المكان هذا يعني يترك لهم. يقول سبحان الله نشيل التمر ونضعه ونفكه ونضعه وكذا لا تأتي عصفورة واحدة على هذا وهذه خلاص أخذت نصيبها من ده. فأنا الذي أقصده أنه هو الخسران إذا ما أخرج أي شيء. يعني ممكن يجي الجوائح هذه تأتي في ثماره كلها ببخله هذا عياذ بالله. وتعرفون يعني قصة أصحاب الجنة وما حصل فيها. فالذي يبخل حتى ولو على الطيور وعلى الحيوانات هذا يبتلى، لأن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى أخرجه لك. نعم البيع المالي يخصص، تصبح الثمار منك الذي خلصها واخذها، فكيف يخرج صاحب الثمار الزكاة؟ هل يخرج زكاة أموال أم كيف؟ كيف يخرج زكاة أموال؟ أقصد الزروع، الثمر، وليكن صاحب البستان باعه خرصا حتى تاجر خلصه واشتراه هو على